هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها، النجوم تغري النجوم من حسن منظرها. عبد الشاف عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، البداية النهاردة مع الفن التشكيلي وذكريات أيمن مذكور، وده عنوان معرض للفنان التشكيلي أيمن مذكور بعنوان ذكريات. المعرض بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية، وبيضم 50 صورة فوتوغرافية. الصور مطبوعة ومثبتة على الخشب، والمعرض يعتبر حصاد ل 15 عام سابقة لأيمن مذكور. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، تقديراً لمشوارها الفني من دار الأوبرا المصرية من خلال أمسية بهجة الروح. فضمن سلسلة بهجة الروح بعنوان سيدة المسرح وسيدة القلوب، تم تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب و بهجة الروح من تقديم الشاعر محمد بهجة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، واحتفاء برموز الموسيقى العربية والغناء العربي، نظمت دار الأوبرا المصرية حفلين لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام. الحفلات ضمت نخبة من أعمال الموسيقار محمد فوزي، كان منها الشو الشو، لقيته لقيته، تملي في قلبي، وداري العيون. الحب نام في العيون صحا قلوب الناس، وقلبي وصف الجفون دي خمرة من غير كاس. النظرة منها تسكت واللفتة منها تسد، عيون تشوفك تندالك برموش تشاور عالخدين، وعيون تقولك بعد النهاردة قبلك فين قبلك فين، وعيون تبص لك تدف تسلة. داري العيون دارية، السحر ساكن فيها. داري العيون داري العيون داري زي المستمعين. ولسه معاكم ومع بانوراما الفن، وخروج من القاهرة لمحافظة أخرى ولقاء فني. النهاردة احنا في محافظة بورسعيد وبالتحديد في بور فؤاد وفي جبال الملح ومتعة ومناظر طبيعية جميلة جدا. والحقيقة في مجموعة من المتاجر في هذه المنطقة ولفت نظري واحدة من الشابات الجميلات ومجموعة من الأعمال اليدوية، كليهات وغوايش وخواتم وشنط وحاجات جميلة. أو انطرف على حضرتك ولا عبد الحليم اهلا بيكي استاذه ولاء، انتي من اهل بور فؤاد؟ من اهل بورسعيد وعايشه في بورسعيد. اهلا بيكي. نتكلم عن مشروعك، يعني دايما بنقول ايه، فيه يتخرجوا يقولوا ده احنا مش لاقيين شغل، ده مش عارفين نعمل ايه، ده مش لاقيين حاجه نعملها. انتي يا ترى دراستك كانت حاجه فنون جميله او فنون تطبيقيه او حاجه، يعني ان انتي تعملي الحاجات الجميله اللي انا شايفاها دي؟ لا انا دي هوايتي، وانا خريجه كليه تجاره اداره اعمال. حاجه بعيده خالص. بعيده خالص. ابتديتي امتى بقى في المشروع ده؟ والله هي هوايه من سنين، من عمري انا كنت احب اعمل حاجة انا بايديا، كانت هوايه لحاجتي انا بس. وبعدين مر وقت كده وبقيت انزل بقى اشتغل في مجال العمل، اعمل اكسسوارز، بقيت اطور في حاجتي. الخامات ايه اللي موجوده معانا النهارده؟ عندي احجار، بشتغل حجر عقيق وحجر مرمر، وعندي تيروس تمام، وعندي اكليريك، فبشتغل بكل الاحجار. لما بيجي حد كده بقى يعني نقول من محافظه تانية وبيجي عايز ياخد حاجه تذكاريه كده من المكان، هل بيبقى فيه فصال برضو، بيبقى مثلا جزء صغير كده تقدري يبقى فيه مساحه كده؟ يعني احنا مش بنحط حاجات كتيره، بس ومش حاجات غاليه. لما بيجي حد يسالك يقول لك طب النحاس ده هيصدي، طب المعدن ده مش عارف ايه، بتشرحي له بقى؟ بنقول له بيلمعه بايه، والحاجه اللي ممكن بتاخد وقتها بنقول له، الحاجه اللي بتبقى كويسه بنقول له، على حسب، وكله برضه حسب سعر. هل بتدخلي تشوفي بقى المواقع كده الحاجات الحديثه؟ الالوان، الموديلات، الديزاين نفسه ممكن تطوري فيه؟ انا كمان طورت في الشابوهات والحاجات دي كلها طالعه موضه، وبعمل حاجات، بس انا لسه بكملهم شغل رنانه القواقع. لا حاجات برضو من البيئة، الودع بقى والحاجات الخاصة بالبحر الجميل. لازم بياخدوها تذكار، بيحطوها عندهم بتبقى تذكار هنا. ولا احنا بنشكرك من خلال موجاتنا، موجات البرنامج العام، ونورتينا من خلال بانوراما الفن، وكل التوفيق ليكي. وانا شايفة كمان الوان مبهجة، يعني الاصفر والاورنج والاخضر واللبني والازرق، الوان البحر كمان الجميلة. يعني شكرا ليكي يا ولاء. شكرا، نورتينا من خلال بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وتحت عنوان الحياة حلوة أقيم حفل بدار الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة إيطالية. تضمن برنامج الحفل عدد من الأعمال في القالب الكلاسيكي لعدد من المؤلفين الإيطاليين. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة. وقبل ما نسيبكم هنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، وهنيئا لمن سيقف على عرفات إن شاء الله. كل عام والأمة الإسلامية بخير، وعيد سعيد على الجميع بإذن الله. نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.